أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الدرس 12 من دروس مجموعة كن صحابيا، اليوم حديثنا عن الصحابة والتوبة. الصحابة والتوبة، الصحابة هم أفضل الأجيال على الإطلاق، جاء ذلك تصريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال فيه: قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والأحاديث في ذلك الأمر أكثر من أن تحصى، أحاديث كثيرة جدا أثبتت الخيرية لهذا الجيل وأنه أفضل من كل أجيال الأرض. ومع ذلك يا إخواني، الصحابة بشر، الصحابة بشر ليسوا معصومين من الخطأ، لا شك أنهم كانوا يخطئون، بل أحيانا كانوا يخطئون أخطاء كبيرة كبيرة جدا. الإنسان ساعات لا يتخيل أن الصحابي من الممكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ، لكن كان يحدث لأنهم بشر وكانوا يتوبون من هذه الأخطاء. هي أخطأ بعض الناس في المبالغة الشديدة في أحوال الصحابة، ونقلوا عنهم القصص العجيبة الضعيفة جدا جدا بالأحيان الموضوعة، والتي تظهرهم بصورة ملائكية وترتفع بهم فوق صور البشر. والصحابة يا إخواني لا يحتاجون لمبالغة حتى يعظمون، يكفي أن تنقل الصورة الحقيقية للصحابة في هذا كل التعظيم لهذا الصحابي، لأنه كان فعلا جيل فريد وجيل عظيم جدا وجيل متميز. لكن المبالغة فيها خطورة كبيرة جدا، لأنها تصيب اللاحقين باليأس، زي ما قلنا أعتقد في الدرس الأول أو الثاني ذكرنا أن المبالغة في صور الصحابة بتجعل اللاحقين ييأسوا من إمكانية الوصول إلى مثل هذه الصورة. أنا أحكي لكم حكاية جاءت في أحد الكتب، حكاية يعني زي ما يقولون أي حدود، هو بيتكلم على صفة غريبة جدا من صفات البشر أو فعل عجيب جدا من أفعال البشر، والبشر اللي بيتكلم عليه ده مش صحابي، فما بالك بالصحابة. تتخيل هذا الرجل يعني يقول: رأيت بدويا بمكة يقول: كنت بالبادية وإذا بغلام حاف مكشوف الرأس ما معه زاد ولا ركوة ولا عصا، فقلت في نفسي: أدرك هذا الفتى، فإن كان جائعا أطعمته وإن كان عطشان سقيته، فبادرت إليه حتى بقي بيني وبينه مقدار ذراع وإذا به بعد عني حتى غاب عن عيني. هذه أول حاجة، الغلام الصغير ده طار، كان بينه وبينه حوالي ذراع، فجأة لقاه في آخر الدنيا بعيد عنه، فبني آدم أول حاجة كده بيقول إيه؟ طار. طيب، قلت: هذا شيطان، فإذا به ينادي يقول: لا بل سكران. ده الغلام يرد عليه من على بعد يقول: لا بل سكران. فناديته: يا هذا، بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إلا وقفت. فحلف يقف، فقال: أتعبتني وأتعبت نفسك. فقلت له: رأيتك وحدك فأردت خدمتك. فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ فقلت له: ما أرى معك زادا. فقال لي: إذا جعت، خلي بالك من الكلام، طبعا هذه مبالغات غير مقبولة، يقول: إذا جعت فذكره زادي، وإن عطشت فمشاهدته سؤلي ومرادي. يعني الراجل لا بيأكل ولا بيشرب. فقلت له: أنا جائع فأطعمني. طيب أنت ما بتاكلش، طيب أنا جائع فأطعمني. فقال: أولم تؤمن بكرامات الأولياء؟ فقلت: بلى، ولكن يطمئن قلبي. بدأنا نخش في مجالات أعلى جدا من مجالات الأولياء. فضرب بيده الأرض، الراجل الولي ده الغلام الصغير ده ضرب بيده الأرض وكانت أرضا رملة، ثم قبض قبضة من الرمل وقال: كل يا مخدوع، فإذا به سويق ألذ ما يكون. السويق هو الدقيق، الدقيق الناعم، فيعني لقى خبز طعمه جميل جدا. فقلت: ما ألذه؟ فقال لي: في البادية عند الأولياء من هذا كثير، يعني هناك في الصحراء الناس اللي معتكفة في الصحراء عندها خبز من ده كتير قوي لو عقلت. فقلت له: اسقني، عايز اشرب. فركض برجله الارض، فاذا هو بعين، لما ضرب برجله الارض طلع عين من الارض، فاذا هو بعين من عسل وماء، ما شاء الله اتجنع بالارض. فجلست لاشرب، ثم رفعت راسي فلم ارى، اختفى تاني، ما الراجل طبعا ايه بيطير، ولم ادري كيف غاب ولا اين ذهب، فانا اخدم الفقراء من ذلك اليوم الى الان لعلي ارى مثل ذلك الولي. يا سبحان الله، هذه الحكايات يا اخواني وامثال هذه الحكايات فوق انها واضحه الافتراء لها اثار سلبيه ضخمه على طرق التربيه والتوجيه. الناس من المستحيل ان تصل الى مثل هذه الاساطير، بيصيبها نوع من الاحباط. احنا بنتعامل مع الناس او بنتعامل مع نوعيات ليست من البشر، فمش ممكن اعرف اقلدها. لكن لو انا فهمت ان الصحابي بشر ممكن يخطئ وممكن يصيب، ممكن يختار الاولى او يختار خلاف الاولى حسب الموقف وحسب الظرف اللي هو فيه، ولان هو بشر فمعرض للخطأ، ساعتها هقدر اقلده. والكلام ده احنا اتكلمنا عليه زي ما قلنا في اول درسين. نحن نتساءل، ايحدث هذا مع هذا الغلام الذي لا نعرفه اللي هو الولي في هذه القصة التي ذكرناها، ولا يحدث مثل هذا مع أكابر الصحابة؟ هل إذا أراد أبو بكر مثلا رضي الله عنه أن يأكل، يعني كان بيقبض من الرمل قبضة في إيديه خبز ولحم؟ لو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع عايز يشرب، هل كان بيضرب الأرض برجليه عشان يطلع منها عسل ولبن ومية؟ هل إذا أراد عثمان رضي الله عنه أن ينتقل من مكان إلى مكان، لبس بقى طاقية الإخفة وطار زي ما شفنا الراجل ده بيطير لا يراه الناس ولا يعرفون أين ذهب؟ سبحان الله، منهج عجيب جدا في التلقي، أسلوب مبتدع في التربية، وسيلة من وسائل التعجيز للناس وليس من ورائها أي حقيقة. لم يكن الصحابة كذلك يا إخوان، كانوا بشرا، إذا أرادوا الأكل بحثوا عن الطعام وكدوا في طلبه واجتهدوا في طبخه وإعداده ثم أكلوا بعد ذلك. إذا أرادوا الشرب حفروا الآبار، إذا سافروا حملوا معهم الماء الذي يكفيهم واختاروا الطريق المأهول وأعدوا عدة كافية. نعم قد تحدث لهم كرامات، لكن هذه الكرامات كرامات ثابتة ومواقف معدودة معينة، ولم تكن بإرادة منهم، إنما كان الله عز وجل يهبها لمن يشاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. ولأن الصحابة يا إخواني كانوا بشرا فإنهم كانوا يخطئون أحيانا، ولا ضير في ذلك ما دامت الخطيئة ستتبع بتوبة. أي إنسان يا إخوان من خصائص الإنسان أنه يخطئ، ما فيش إنسان ما بيخطئش أبدا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، خلي بالك، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يا سبحان الله، طبعا هذه ليست دعوة للذنوب، إنما هي تقريب للواقع، دعوة للتوبة. الواقع الذي خلقه الله عز وجل أن الإنسان لا بد أن يخطئ، والكمال لله عز وجل وحده، والمعصوم هو من عصمه الله عز وجل. وحتى الأنبياء يا إخواني فإنهم أحيانا يختارون خلاف الأولى ويلامون على ذلك من الله عز وجل، وذلك لإثبات بشرية هؤلاء. وإلى هذا المعنى يا إخواني أشار الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل على سبيل الإجماع كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن الصحابة يذنبون والصحابة يتوبون من ذنوبهم، ولكن توبة الصحابة يا إخواني هو ده موضوع النهاردة بقى. توبة الصحابة كانت توبة ذات طبع خاص جدا، لها سمات مميزة ولها صفات أصيلة في غاية الأهمية. طبعا تفصيلات الأخطاء ومميزات التوبة عند الصحابة احنا قلناها بالتفصيل في مجموعة المحاضرات الخاصة بأخطاء المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع أخطاء المؤمنين، لكن هنا فقط نشير إشارة سريعة إلى بعض هذه الصفات، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى هذه المجموعة. من المعلوم أن شروط التوبة عند كل البشر ثلاثة. أي إنسان أخطأ والخطأ ده كان في حق ربنا سبحانه وتعالى فعليه ثلاث أمور علشان يتوب. خطأ في حق ربنا زي إيه مثلا؟ زي ترك الصلاة مثلا، قاعد ما يصليش فترة طويلة. أول حاجة أن يقلع عن المعصية فورا، يرجع يصلي تاني، أن يقلع عن المعصية فورا، وأن يندم على فعلها. يندم يعني في طول حزن طول بكاء ألم شديد في النفس على المعصية التي مرت، وأن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. هذا العزم يا إخواني لابد أن يكون عزما صادقا، والله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. لو كان الذنب ده متعلق بحق آدمي بيضاف شرط رابع، أنك ترجع حقوق أصحابها، يعني في مال اتسرق مثلا يرجع المال المسروق، في شهادة زور تروح ترد شهادة الزور، في قطيعة أو في سباب أو في خطأ في حق إنسان بتروح تستسمحه وتطلب العفو منه على الخطأ الذي وقع منك في حقه. لكن التوبة في حق الصحابة أو في حياة الصحابة كانت تتميز بصفات رائعة فوق هذه الصفات الأساسية. يعني الثلاث حاجات اللي حق ربنا سبحانه وتعالى والشرط الرابع اللي قلناه لو كان الخطأ في حق الآدميين، الحاجات دي الصحابة كانوا بيعملها كلها، لكن فوق كده كانت في سمات واضحة جدا للتوبة عند الصحابة. في خمس سمات هنتكلم عليها النهاردة في هذه المحاضرة. السمة الأولى أو الصفة الأولى شيء كان واضح جدا جدا، هي التوبة من قريب. توبة من قريب يعني ما كانش في إصرار على المعصية عند الصحابة، كان إذا ضعف وارتكب ذنبا أفاق سريعا وتاب إلى رشده وعاد إلى الله عز وجل، وهذا سبحان الله كان يوجب لهم المغفرة الكاملة من الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هناك مثل لطيف بيضربه الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، يقول أن قطرات الماء الصغيرة إن وقعت على حجر ولكن بصورة متتالية وعلى فترة طويلة من الزمن نقطة نقطة، فإنها تؤثر في الحجر، بتسيب في الحجر كده زي خرم كده. بينما لو جمعت كل هذه القطرات اللي هي نازلة على مدار سنة وسنتين وثلاثة، جمعت كلها في جردل واحد وسكبتها مرة واحدة على الحجر لا تؤثر في الحجر. يبقى لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لذلك الله عز وجل يفتح باب التوبة باستمرار لكل البشر حتى تعود إليه في الوقت الذي تذنب فيه. ما تقدرش بقى تأجل التوبة بتاعتك لرمضان وتأجل التوبة بتاعتك للحج وتأجل التوبة بتاعتك لما تكبر في السن، لا، باب التوبة مفتوح في كل وقت. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يبقى طول الليل عندك فرصة التوبة مفتوحة، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كذلك النهار كله عندك فرصة انك تتوب من ذنوب الليل حتى تطفئ الشمس من مغربها لحد ايه؟ لحد العلامات الأخيرة ليوم القيامة. الصحابة كانوا يعلمون ان التوبة المتقبلة حقا هي التي يسرع بها الإنسان المخطئ إلى الله عز وجل، يسرع، وذلك امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قتادة رحمه الله يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل ذنب هو جهالة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يعملون السوء بجهالة نقصد بها أي ذنب، أي ذنب ارتكب في حق الله عز وجل أو في حق العباد. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم خلي بالك بقى يتوبون من قريب بسرعة، ما يأجلش التوبة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى أول سمة كانت واضحة جدا جدا من سمات التوبة عند الصحابة أنهم كانوا يتوبون من قريب. نعم يخطئون، نعم يقعون في أخطاء قد تكون هذه الأخطاء أخطاء جسيمة، لكنهم سريعا سريعا يعودون إلى الله عز وجل. مش عيب أن احنا نغلط، لكن العيب كل العيب أننا نصر على هذا الخطأ. تعالوا كده نشوف موقف يوضح لنا هذه الصورة السريعة في التوبة. قصة أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. حاولنا القصة بالتفصيل في مجموعة الرسول وأخطاء المؤمنين، لكن هندي الخلاصة في هذه المحاضرة. خانت بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما انتم عارفين في غزوة الخندق خانت العهد. فبعد الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يذهب ويحاصر بني قريظة، وبالفعل حاصر بني قريظة 25 ليلة متصلة حتى أصابهم اليأس والفزع. فطلب بنو قريظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رجلا للتفاوض، فهم نفسهم اختاروا واحد. اختاروا مين؟ اختاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأنصار، من الأوس. اشمعنى اختاروا الرجل ده؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فقالوا احنا ممكن نتكلم معاه ونتفاهم معاه ويكون قلبه رحيم علينا. ف فاختاروا هذا الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على أن يقتل بني قريظة جميعا، لأنهم عملوا خيانة ضخمة جدا جدا، وكانوا يدخلوا قريش إلى داخل المدينة المنورة ليستأصلوا كل المسلمين في المدينة المنورة، فالجزاء من جنس العمل. فقرر أنه يقتل بني قريظة. فلما طلبوا أبا لبابة عشان يذهب إليهم للتفاوض والتحاور، الرسول نبهه أنه ما يقولهمش على القرار، لأنهم لو عرفوا القرار ده مش هيفتحوا الأسوار وهيفضلوا محاصرين فترة طويلة. وطبعا حصون بني قريظة كانت حصون كبيرة جدا وفيها الغذاء والماء، وممكن يطاولوا في الحصار شهور وشهور. طيب، ذهب إليهم أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأوه اليهود يعني قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. كله بقى أعجب، خلاص عارفين إن هي قربت، فرق لهم، كان بينه وبينهم علاقات سابقة، فرق لهم. فقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلسانه: نعم. قال لهم: أيوة انزلوا على حكم، نعم، لكنه أشار إلى حلقه، يعني أنه ذبح، يعني أشار كده حط إيدي على رقبته، لكنهم بيقولوا ده الرسول صلى الله عليه وسلم ناوي يذبحكم. أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خان العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريمة كبرى جدا جدا جدا. وخلي بالك ده من الأنصار ومن الصحابة الثابتين في الإسلام، عظماء جدا جدا في التاريخ الإسلامي، له تاريخ فيما سبق وفيما لاحق، لكن سبحان الله الناس ضعيفة، أخطأ في لحظة، والخطأ ده خطأ قد لا يقع فيه كثير من المسلمين، خطأ كبير جدا، أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو لبابة رضي الله عنه: فوالله ما زال قدماي من مكانهما، مجرد ما أشرت لهذه الإشارة ومشيت، حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. يا الله، هنا عرف أنه أذنب، وأذنب ذنب كبير جدا. أيوة لحظة ضعف، أيوة وقعت في الخطأ، لكن لازم يكون في حل. إيه الحل؟ التوبة من قريب. انطلق أبو لبابة رضي الله عنه على وجهه على الفور مباشرة، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في عمود وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. يعني ربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقرر أنه ما يفكش نفسه لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم يفكه بنفسه لما تنزل توبة الله عز وجل عليه. كان ممكن يكتم الموضوع يا إخواني، ما حدش شاف الحكاية دي غير اليهود، لكن بينه وبين نفسه عارف أن في ذنب، وعارف أن في خطأ، وخطأ كبير جدا جدا، لا بد أن يتوب من هذا الذنب. فرصته في التوبة فين؟ في الدنيا. لو مات قبل ما ربنا يتوب عليه خلاص راحت الفرصة. وقيل أنه قد نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أن أبا لبابة عمل العمل دي، وعلم أن أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه قد ربط نفسه بالعمود في المسجد، وأقسم أن لا يبرح هذا المكان حتى يتوب الله عليه. سبحان الله، عقاب صعب جدا لكنها توبة حقيقية. أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه ما كانش بيفكر أبدا في صورته أمام الناس، دي قصة مش شغلة بالمرة، هو دلوقتي أصبح مفضوح بالذنب، أعلم قدام الناس كلها أنه قد أخطأ هذا الخطأ، ما كانش همه صورته حتى قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المهم الآن الأعمال التي انقطع عليها، هو قاعد محبوس في العمود، الله أعلم هيقعد أيام ولا شهور لحد ما تنزل توبة الله عز وجل عليه. كل شيء كان شغله، كل حاجة شغلاه، كل همه أن هو يتوب إلى الله عز وجل، أن ربنا ينزل عليه بالتوبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصله أن أبا لبابة قد قيد نفسه بالعمود، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. سبحان الله، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، لو كان جه قال لي قبل ما يربط نفسه كنت سمحته، لكن بدان أقسم أنه لن يفك نفسه حتى يتوب الله عز وجل عليه، فلن أستطيع أن أتحرك إليه حتى تنزل التوبة من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: فأما إذ قد فعل ما فعل، يعني ربط نفسه، فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. سبحان الله، أبو لبابة فضل محبوس كده في القيد قد إيه؟ 6 أيام متصلة، تأتيه امرأته في كل وقت صلاة تفك القيد اللي عنده يصلي وترجع تعيده تاني من جديد. سبحان الله، ألم شديد في النفس وأوبة سريعة إلى الله عز وجل، توبة صادقة من ذنب كبير. وسبحان الله، 6 أيام ونزلت رحمة الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة على الصحابي الجليل أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. نزلت التوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، تقول أم سلمة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك. طبعا الرسول فرحان جدا جدا أنه قد نزلت التوبة على أبي لبابة، حب شديد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عموم الصحابة عموم المسلمين، عموم المسلمين إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يحبهم جميعا. فيضحك وسعيد ومسرور، فقالت: لماذا تضحك يعني بتسأل عن هذا الضحك؟ فقال: تيب على أبي لبابة، ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. طبعا الكلام ده كان قبل ما يضرب الحجاب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقفت على باب الحجرة وقالت: يا أبا لبابة، تعرفين طبعا حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم تطل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجل ضابط نفسه فين؟ جوه المسجد. فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه، كل الناس راحت بسرعة تطلقه. فقال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أطلقه. طبعا قصة أبي لبابة لها تكملة لطيفة كده إن شاء الله نذكرها في آخر المحاضرة. الشاهد من القصة إن أبو لبابة أخطأ، وأخطأ خطأ كبير كبير جدا جدا، أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفشى سر يعتبر من الأسرار العسكرية، أسرار الدولة الهامة والخطيرة، والرسول منبه عليه ما تقولش هذا السر، ومع ذلك وقع في الخطأ. مش هي دي المشكلة يا إخواني، المشكلة إن الإنسان يقع في مثل هذا الخطأ أو أقل ويفضل مصر على المعصية، لكن أبو لبابة ما كانش كده، الصحابة كلهم ما كانوش كده، بمجرد ما أخطأ راح بسرعة، عرف إنه أخطأ، ربط نفسه في السارية وفضل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه، شعر بالذنب فتاب مباشرة. طبعا احنا مش هنلاقي سارية في المسجد نربط نفسنا فيها لحد ما ربنا يتوب علينا، ولا نفضل قاعدين لحد يوم القيامة وما فيش رسول يخبرنا، لكن الشاهد انه تاب توبة سريعة جدا جدا الى الله عز وجل. وطبعا التوبة السريعة دي كانت هي السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه بسرعة. ثم يتوبون من قريب. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه قصته معروفة مع المشركين، قام معه المشركون بأشد أنواع التعذيب فترة مكة، طبعا ليس له وحده بل لكل العائلة، لأبوه ولأمه وليه سبحان الله، وضعوا الصخرة الملتهب على صدره، ضربوه أغرقوه، وقاموا بقتل والده وأمه فعلا، قتلهم قدامه ياسر وزوجته سمية رضي الله عنهم، وطلبوا من عمار بن ياسر أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمام القهر والتعذيب وأمام الإكراه الحقيقي على القتل وأمام القتل الفعلي الذي حدث لأعز الناس لديه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أبوه لأمه، وأمام الألم الرهيب الذي أحس به في كل ذرة من جسده، قال ما أراد الكفار منه أن يقوله، سب محمدا صلى الله عليه وسلم، سبه بلسانه وقلبه لا يقدم عليه أحدا من خلق الله ولا حتى نفسه التي بين جنبيه. ومع أن سبحان الله الموقف سليم شرعا، يعني الواحد لو تعرض للتعذيب والإكراه أن هو يقول هذه الكلمة ممكن يقولها بدل القلب مطمئن بالإيمان، لكن هو ما كانش يعرف أن هذا الموقف سليم شرعا، هو عمل ما يسمى بالخطأ في حسبانه وإن كان ليس خطأ في حق الشرع. طيب يعمل إيه عمار رضي الله عنه وأرضاه؟ جاء مسرعا باكيا معتذرا تائبا، تائبا من قريب جدا يا إخوان، مجرد ما الكفار سبوه بعد ما قال الكلمة التي قالها جه بسرعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الحال، يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتذر إليه مما فعل، يقول لقد قلت فيك كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الحكيم صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تجد قلبك؟ قال عمار: أجده مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله عز وجل قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، إلى آخر الآيات. الواقع يا إخواني أن قضية التوبة من قريب قضية في منتهى الخطورة بالنسبة للمؤمنين، فعلا خطيرة جدا، لأن مرتكب الذنب حال ارتكابه للذنب يكون على خطر عظيم. خلي بالك من هذا الحديث المخوف المرعب في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يا الله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني إيه؟ يعني ما يسرقش كده سرقة والناس عمالة تبصله ومش عارفة تكلمه لأنه صاحب سلطة وصاحب قهر وصاحب سلطان، لما يعمل كده يبقى بيعمل الكلام ده وليس مؤمنا. طبعا ليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يكفر المؤمن بهذه المعاصي أو يكفر المسلم بهذه المعاصي، ولكن ينتقص إيمانه انتقاصا شديدا يتذبذب إلى الحد الذي قد يخرجه بعد ذلك من الإيمان تماما إلى الكفر. سبحان الله، خلي بالك الحديث الذي رواه البيهقي وابن حبان وصححه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمرة فإنها أم الخبائث. في آخر الحديث يقول: وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. يا الله، المعصية الكبيرة اللي الإنسان بيصر عليها مرة واثنين وثلاثة بيعملها وهو متذبذب الإيمان جدا، لو أصر عليها يوشك أحدهما أن يخرج الآخر، المعصية تخرج الإيمان بالكلية، يخرج من أيه؟ يبقى كافر خلاص. فموقف خطر جدا جدا جدا. نعم، ارتكاب المعاصي ليس مكفرا في حد ذاته، ولكنه قد يقود إلى الكفر، وبالذات لو باغت الموت إنسانا وهو يرتكب المعصية، شيء في منتهى الخطورة. وكثيرا ما نسمع عن من مات وهو يشرب الخمر، أو مات وهو يزني، أو مات وهو يسرق، أو يقتل، أو ما إلى ذلك من الموبقات. طبعا في كل هذه الأحوال بيكون على خطر عظيم. روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. خطير جدا جدا ان الانسان يموت على معصيه. عشان كده قضيه التوبه من قريب قضيه في منتهى الاهميه، الصحابه كانوا فاهمينها قوي قوي قوي. يبقى دي كانت السمه الاولى من سمات التوبه عند الصحابه. السمه الثانيه الهامه جدا ايضا عدم تبرير الذنب وعدم الجدل فيه. خلاص اذنب وعرف ان هو ذنب لازم يتوب بسرعه من غير ما يجادل يقول لك: لا والله انا ما غلطتش. كثير من الناس لا يريد الظهور بمظهر المذنب امام الناس، لا يفقه اهميه دور النصيحه في اصلاح الفرد والمجتمع. المسلم مرآته اخيه، لو واحد قال لك ان انت اذنب خلاص فكر في الذنب بدل ما تفكر في الجدال يا ترى انا اذنبت ولا ما اذنبتش وتقعد تبرر صورتك قدام الناس. لا، الصحابه ما كانوش كده يا اخواني. كثيرا ما نرى بعض الناس يبررون جرائم خطيرة وكبيرة، يبرر الاختلاس مثلا من أموال الدولة، يبرر الظلم الذي يوقع على خلق الله عز وجل، يبرر السباب والشتائم والقذف والغيبة، يبرر كل جريمة وإن عظمت، يبرر كل معصية وإن كانت مثل ضوء الشمس. الصحابة يا أخواني لم يكونوا كذلك. الصحابة ما كانوا يجادلون في ذنوبهم أبدا، لا يبررون معصيهم إلا بالتبرير الذي كانوا يعتقدونه أحيانا، فلو ظهر لهم الحق اتبعوه مباشرة ودون تردد. الصحابة كانوا يرحبون بمن كان يهدي إليهم عيوبهم، ويجلون من يوضح لهم أخطاءهم. كويس إن أنا عرفت الخطأ بتاعي في الدنيا، كويس إن أنت بصرتني، جزاكم الله خيرا إن أنت قلت لي على الخطأ اللي أنا وقعت فيه، عندي فرصة دلوقتي أتوب بدل ما كان زماني مستمر في الذنب يوم واثنين وشهر وشهرين والعمر كله ومحدش بيقول لي. أنه أصح النصح بالتوبة أم إن الإنسان يسيب كل إنسان على هواه إلى أن يلقى العقاب الذي يعطيه الله عز وجل على هذا الذنب بعد أن يكون قد مات وليس هناك وقت للرجعة. تعالوا كده نشوف الصحابة إزاي كانوا بيتعاملوا مع قضية الذنب لما يعرفوه. شوف مثلا موقف أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي في خطأ حصل، في ذنب حصل، الرجل كان يضرب غلاما له، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لله أقدر عليك منك عليه، يحذره. هنا عمل إيه أبو مسعود الأنصار رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله، هو حر لوجه الله يا رسول الله. أعطى الغلام، لقال له والله الغلام عمل كذا وكذا وكذا، فأنت ما تعرفش يا رسول الله ده عمل كذا وده أنا شفت منه كذا وامبارح عمل وأول امبارح. ممكن يكون في مبررات كثيرة جدا، وقد تكون بعض المبررات الصحيحة يا إخواني، لكن هو عارف أنه قد تجاوز. لما عرف هذا الأمر واكتشف هذا الأمر لم يتردد لحظة في التوبة إلى الله عز وجل، لم يجادل دقيقة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو في رواية لمستك النار، يعني كان خطأ يستحق العقاب الشديد من الله عز وجل. لكن الإنسان مجرد ما تاب ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه، وهو المقصود. شوف موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، موقف ممتاز جمال. روى مسلم وأحمد عن عائذ ابن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. طبعا احنا عارفين سلمان وصهيب وبلال الثلاثة كانوا من الموالي، وبعدين أعتقوا بعد الإسلام. فأبو سفيان معدي على الثلاثة دول، الثلاثة كانوا من الضعفاء، وهذا المرور من أبي سفيان على هؤلاء الثلاثة كان بعد صلح الحديبية في زمن الهدنة. فقالوا والله الثلاثة بقى الضعفاء دولة اللي كانوا مستضعفين في مكة وياما شافوا من أبي سفيان وأصحاب أبي سفيان، قالوا إيه؟ قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني إحنا كان نفسنا نشوف السيوف بتقطع في رقبة أبي سفيان، الكلام ده بيقولوا قدام مين؟ قدام أبي سفيان في زمن الهدنة. قال عائذ رضي الله عنه، عائذ اللي هو عائذ بن عمرو روى الحديث، يقول: فقال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر كان واقف جنبيهم، فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ بدأ يلوم على الثلاثة الضعفاء الذين قالوا هذه الكلمات. قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم، خلي بالك سيدنا أبو بكر حكى له الحكاية وقال له الثلاثة دول قالوا كذا كذا كذا، وأنا قلت لهم أتقولون هذا للشيخ قريش وسيدهم؟ فبيستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى مين فينا اللي صح؟ فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أوعى تكون زعلتهم، أوعى تكون زعلت بلال وصهيب وسلمان، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك يا الله. شو قد إيه كرامة بلال وكرامة سلمان وكرامة صهيب عند الله عز وجل. شوف الرسول بيقول ايه: لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم موقف الصحابه الضعفاء الثلاثه، لما شافوا راس الكافرين ماشي قدامهم تذكروا كل ما فعل بهم في ارض مكه، وافتكر انهم دلوقتي عايشين في المدينه عشان هم مشردين من مكه، كان ليهم ديار في مكه وكان ليهم عيشه في مكه وكان ليهم ايمان في مكه، كل ده اهل الكفر حربهم فيه. فدلوقتي بيقولوا كلمة كلمة كده جت من جراء المعاناة الشديدة التي كان يعاني منها هؤلاء الصحابة. فالرسول بيقدر موقفهم، بيقدر القهر والتعذيب والبطش والطرد والحرب المستمرة التي كانت من قريش، بيقدر كل ده. لكن سبحان الله شوف أبو بكر عمل إيه. أبو بكر كان يمتلك المبررات يا إخواني، كان يمتلك الوسيلة اللي ممكن يرد بيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذا زمن هدنة ولا داعي لإثارة أمور قد تثير الحرب بين الطرفين. ثانيا هذا سيد قريش، هذا أبو سفيان يا إخواني سيد قريش ويرجى إسلامه، لو أسلم هذا الرجل لأسلمت قريش من ورائه. لكن سبحان الله لما تقال له كلمة زي دي ممكن ينفر من الإسلام، الحاجة الثالثة أنه لا داعي لسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الحاجة الرابعة الدعوة بالتي أحسن، أسباب كثيرة مبررات كثيرة يستطيع أبو بكر ولا تنقص حجة ولا بلاغة يستطيع أن يذكرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو بكر أعرض عن كل الحاجات دي، لم يفكر إلا في الذنب الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أسرع أبو بكر أسرع رضي الله عنه وارضاه لإخوته سلمان وصهيب وبلال وقال لهم يا إخوتاه أغضبتكم، خايف خايف من الذنب يا إخوان. واحد زي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه صفحته بيضة تماما، أي خدش فيها يؤذيه، عشان كده راح بسرعة بسرعة علشان يتجنب هذا الذنب الذي وقع منه أو احتمال الذنب الذي وقع منه. يا إخوتا أغضبتكم؟ فرد واحد منهم عليه قال لا، ثم قال يغفر الله لك يا أخي، في رواية يا أخي. فالشاهد من القصة إن أبو بكر الصديق كان عنده المبررات الكافية اللي دافع بها عن نفسه ويحسن صورته ويجمل هيئته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام الثلاثة الضعفاء وأمام المجتمع المسلم بكامله، لكنه ما أراد كل ذلك. كل اللي كان عايزه إيه؟ أنه يتوب من الذنب. بعد أن وضح له أنه ذنب لابد أن يتوب من الذنب. موقف ثاني لأحد الصحابة يوضح أنهم عمرهم ما كانوا بيجادلوا في الذنب إلا فقط لتبرير الموقف الفعلي اللي كان فيه، فلما يوضح له أنه ذنب يسرع بالتوبة. أسامة ابن زيد رضي الله عنهما له موقف مشهور جدا كلنا عارفينه، جاء في البخاري ومسلم وغيرهما عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة مكان، فأدركت رجلا، وفي رواية فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم. يعني سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بيصف أحد الرجال في جيش المشركين، هذا الرجل لما بيهجم المشركين على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيكون من أشد الناس ضراوة على المسلمين، ولما الجيش الكافر بيرجع كان من أشد الناس حماية لجيش الكفار. وفي رواية ثانية يقول أنه قتل عددا من المسلمين. سبحان الله، يعني رجل شديد السطوة وشديد القوة على الإسلام والمسلمين. يقول أسامة فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه قال، اللي بالك يعني إيه غشيته؟ يعني أنا واحد من الأنصار مسكناه كتفناه وخلاص هنموته. فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. خلي بالك الموقف في منتهى الوضوح في عينين كل المشاهدين للحدث. سيدنا أسامة بن زيد بيجري وراه من أول القتال لحد ما مسكه هو الأنصاري وحطوه قدامه عشان يقتلوه. الراجل لحد هذه اللحظة كان شديدا جدا جدا على المسلمين وقتل عددا من المسلمين بالفعل. فيقول أسامة فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري. الأنصاري لما سمع كلمة لا إله إلا الله خاف يقتله وقتلته هو نفسه بقى سبب زيد قتل الرجل. يقول أسامة فوقع في نفسي من ذلك، خفت لأكون عملت ذنب، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال أسامة يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، بيقول المبرر الحقيقي الذي عنده. وفي رواية يقول يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يترك الرد فعل أسامة بن زيد إيه بعد كل هذا الكلام؟ إنه يا إخواني لم يكرر التبرير، وضح له بالفعل أنه لم يشق عن قلبه، احتمال قالها لا يعلم خفايا القلوب إلا الله عز وجل، احتمال قالها من قلبه فعلا. نعم الشواهد كلها تشير إلى غلبة الظن بأن الرجل قال الكلمة خوفا من السلاح، لكن كل هذا يبقى ظنا ولا سبيل إلى التيقن من صدق الرجل أو كذبه. هنا قال أسامة مباشرة يا رسول الله استغفر لي، ما فيش جدل إخواني، ما فيش جدل طويل ومناقشات ومحاورات، لا ده انا ما غلطتش، لا انت ما شفتش الموقف، لا كذا لا كذا، ما فيش كلام ده كله. هو قال الكلمه اللي عنده وقال له لا انت لسه غلطان، فقال يا رسول الله استغفر لي، وادرك الخطا الفادح الذي وقع فيه حتى قال حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. يعني ايه؟ يعني يا ريتني ما كنتش قبل كده مسلم، يا ريتني لسه اسلمت النهارده عشان ما يكونش في صحيفتي هذه الجريمه الكبرى ما قعدش يبرر فيها، مع ان زي ما احنا شايفين كل الملابسات بتقول ان الغالب على الظن ان الرجل قال الكلمه فعلا خوفا من السلاح، بس ما حدش كشف عن قلبه. برضو اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في المخزوميه، المخزوميه التي سرقت، احنا عارفين طبعا بني مخزوم قبيله قويه شريفه كبيره، فلما ذهب رضي الله عنه وارضاه يشفع في المخزوميه حتى لا تقطع يدها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاضب: اتكلمني في حد من حدود الله؟ يا ترى رد عليه ايه اسامه رضي الله عنه وارضاه؟ يا ترى قال له ايه؟ يا ترى قال له اصل دي من عيله كبيره وهتحصل مشاكل في المجتمع المسلم ودي اول مره ومش عارف، لا كل الكلام ده ما فكرش فيه، قال استغفر لي يا رسول الله. مباشره عرف ان ده غلط، مفيش جدال ومفيش محاورات ولا مناقشات. مين المستفيد يا اخواني؟ انت المستفيد لو حد قال لك انك انت غلطان، انت المستفيد، انت اللي هتتوب من الذنب وانت اللي كنت هتتحاسب عليه، وربنا سبحانه وتعالى رحمك ان يسر لك انسان ينصحك في الله بيقول لك انك غلطت. عشان كده عايزين نوسع صدرنا لقبول النصيحة. لما حد يقولك انت غلطان فكر في الذنب، ما تفكرش في صورتك قدام هذا الرجل، وتوب بسرعة لعل الله عز وجل أن يقبض الروح فيقبضها وأنت تائب أفضل من أن يقبضها وأنت على معصية. يبقى دي كانت السمة الثانية من سمات الصحابة في توبتهم، أنهم كانوا لا يجادلون في ذنوبهم إذا أوضح لهم أحد الناس أنهم قد أخطأوا أو أذنبوا. السمة الثالثة سمة في غاية الأهمية أيضا، وهي تعظيم الذنب ولو صغر، عكس ما يفعله كثير من الناس. معظم الناس تهون الذنب مهما عظم، سبحان الله، لكن الصحابة كانوا يعظمون الذنب مهما صغر. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول كما جاء في صحيح البخاري، الكلام ده كلام عبد الله بن مسعود مش حديث، موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. سبحان الله، المؤمن يتخيل الذنب كالجبل، تخيل جبل هيقع عليك قد أنت تخاف منه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، وأشار بيده فوق أنفه، يعني طيره بإيديه، حاجة بسيطة جدا مهما عظم الذنب. شوف أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إزاي كان مفهومه عن الذنب، قال كما جاء أيضا في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يعني أنتم شايفينها حاجة بسيطة جدا جدا، أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يا الله، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات، أمر ضخم جدا. فرق واضح هائل بين جيل الصحابة والجيل الذي لحق، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يفرقون بين عظم الذنب وصغره بحسب قوة الإيمان. ما بالكم بالأجيال التي تلت؟ كلام أنس بن مالك هذا للجيل الذي تلا جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، سبحان الله. لا وصول إلى ما وصلوا إليه إخواني في الله إلا بالاهتمام بالتوبة من كل ذنب مهما صغر. بلال بن سعد رحمه الله كان يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت عصيت الله عز وجل، انظر إلى عظم من عصيت، أو انظر إلى عظمة من عصيت. احنا شفنا في مجموعة أبو بكر الصديق موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ربيعة بن كعب رضي الله عنه عندما قال في حقه كلمة شعر أنه قد أغضبه بها، يعني الصديق أغضب ربيعة بن كعب بكلمة، كلمة بسيطة، فطلب منه الصديق أن يردها عليه، يعني زي ما الصديق قال له، قال له أنت كمان بقول لي نفس الكلمة، خلي بالك الصديق كان في ذلك الوقت وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوزير الأول له، الساعد الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربيعة بن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه الفرق الضخم بين الاثنين. لكن سيدنا أبو بكر حاسس ان هو عمل جريمة ضخمة جدا جدا، لدرجة انه يطلب من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد الكلمة على وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عليه ربيعة. طبعا ربيعة أدب، متربي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، رفض أن يسب أو يشتم أو يقول كلمة فيها نوع من الخطأ أو نوع من التعدي على الصديق رضي الله عنه وارضاه. فذهب أبو بكر، تخيل، ذهب أبو بكر يشتكي ربيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له مش عايز يشتمه، مش عايز يرد الكلمة، يطلب منه أن يأمر ربيعة أن يرد عليه الكلمة كنوع من القصاص. لكن سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ربيعة على رضه أن يرد الكلمة على أبي بكر، وقال له قل له يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال ربيعة يغفر الله لك يا أبا بكر، فولى أبو بكر يبكي. يا الله، ولا يبكي، إحساس أنه هو برضو لسه ما كفرش الذنب اللي عمله، حساسية مفرطة لأي ذنب مهما صبر. روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. الذهب محرم على الرجال، شاف واحد لابس خاتم ذهب، خد الخاتم منه ورماه على الأرض، وقال، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، لأن الراجل الخاتم بتاعه على الأرض جنبه، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، الذنب ليس بذنب كبير، ليس من الكبائر، والرجل قد يكون جاهلا بالحكم، والرجل قد يأخذه ليبيعه أو يعطيه لزوجته أو يدخره للزمن، لكن إحساس الرجل بعظم الذنب جعله يزهد في الخاتم. حجة الصحابة في هذا الإحساس المفرط لقضية الذنب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب، الذنوب البسيطة للإنسان بيستحقرها لصغرها في ظنه، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. يبقى دي كانت السمة الثالثة من سمات الصحابة في توبتهم. السمة الرابعة هي إتباع السيئة بالحسنة، محاولة معادلة السيئة بحسنة بعدها فيبطل أثر السيئة. إلى هذا المعنى أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. نصيحة في منتهى العظمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر وإلى الأمة جميعا، يقول اتق الله حيثما كنت، وخلي بالك بقى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا المعنى واضح جدا جدا في حياة الصحابة يا إخوان. مجرد ما الإنسان يذنب يحاول أن يتبع الذنب بحسنة بحيث يعادل هذه السيئات التي تحملها بعد ارتكابه الذنب. شوف كده الموقف الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وفي رواية أصبت منها قبلة، يعني ارتكب معها شيئا لكن لا يستوجب الحد، لا يستوجب حد الزنا. فقال الرجل، الرجل طبعا يشعر أنه فعل جريمة كبيرة جدا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر، عمر كان واقف حاضر اللقاء، قال لقد سترك الله، لو سترت نفسك. لكن الرجل من جوه عايز يخلص الذنب اللي عليه. قال عبد الله بن مسعود راوي الحديث فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ردش عليه، ما عرفش يقول له ايه، لسه ما فيش وحي في هذه النقطه. فقام الرجل فانطلق، الرجل المسكين مش عارف يخلص الذنب ازاي. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، قال له تعالى ارجع تاني، وتلا عليه هذه الآية. سبحان الله، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تحل موقف الراجل ده وموقف الذين يفعلون مثله أو أي ذنب من الذنوب. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة، صلي كتير زي ما تقدر من النوافل وزلفا من الليل، صلي قيام الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا دي كانت حاجة عظيمة جدا. قال رجل من القوم في رواية أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، قال: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. يا الله، بل للناس كافة. أي حد يغلط غلطة، وكل الناس بتغلط، أي حد يغلط غلطة يسرع فيفعل من المعروف ما يستطيع، يقدر يكفر به عن الذنب الذي فعل. شوفوا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما تاب من أمر التخلف عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، أمر ضخم جدا، لما نزلت التوبة، ومع أن التوبة مقبولة بصريح القرآن، إلا أن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. سبحان الله، علامة على صدق التوبة الشديد، يريد أن يتخلص من المال الذي أقعده، كل المال إخواني. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال كعب: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وتصدق يا إخواني بكل ماله على هذا السهم. تخيل واحد دفع كل فلوسه علشان يخلص ذنب واحد من ذنوب، إحساس ضخم جدا جدا إنه فعلا عايز يتوب لربنا سبحانه وتعالى. أبو لبابة رضي الله عنه أرضاه لكي يتوب أيضا من ذنبه الذي تحدثنا عنه في أول المحاضرة، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وفي رواية أن أهجر الدار التي أصبت فيها الذنب وأساكنك، يعني هيسيب الحتة اللي كان عايش فيها، القبيلة اللي كان عايش فيها وكانت بعيدة عن المدينة المنورة، ويجي يعيش جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان حاجة تانية: وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، برضه هيتبرع بكل ماله في سبيل الله. لكن سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته وبأبي لبابة، الواقعي جدا جدا، العارف باحتياجات الحياة، قال: يجزئ عنك الثلث، يعني قال له اتبرع بثلث مالك بس. طبعا ده يا اخواني كتير جدا جدا، تخيل نفسك تدفع ثلث مالك حتى تكفر ذنبا من الذنوب. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر مبدأ التصدق لتكفير الذنوب وفعل الخير بصفة عامة لمحو السيئات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما وقف يجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، احنا عارفين طبعا الجدال الطويل الذي دار بينه وبين الرسول في قضية صلح الحديبية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا، يعني عمل كثير كثير كثير من الطاعات عشان يكفر الذنب اللي هو عمله. فدي كانت سمة هامة جدا جدا من سمات الصحابة يا إخواني، وهي مفروض تكون سماتنا كلنا، إننا بعد أي ذنب لو أذنب وكل الناس بتذنب تجري بسرعة تعمل خير، تتصدق من مالك، تصلي قيام ليل، تحاول تعفو عن واحد تاني غلط في حقك، يعني تحاول تعمل نوع من الخير بحيث ربنا سبحانه وتعالى إن هو يكفر عنك هذا الذنب وهذه السيئة. الأمر الخامس والأخير في هذه المحاضرة من سمات التوبة عند الصحابة أنهم لم يكن عندهم قنوط أبدا مهما عظم الذنب، ما كانش في يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أبدا أبدا. حجتهم في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. سبحان الله، في رواية أحمد: حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض. محدش أذنب بهذه الكمية الضخمة جدا من الذنوب، إذا كل الذنوب يتوب الله سبحانه وتعالى عليها. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كثارة. ده احنا عملنا جرائم كتير قوي قوي قوي من الجاهلية، هل ممكن ندخل في الإسلام وربنا يعفو عن كل هذا؟ فنزل قول الله عز وجل، نزل آيتين، نزل القول الذي جاء في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، وخلي بالك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله، كل هذه السيئات السابقة تبدلت إلى حسنات بمجرد التوبة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال ابن عباس: ونزل أيضا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. روى البزار والطبراني بإسناد جيد عن أبي طويل شض الممدود رضي الله عنه وارضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها، يا الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة. يعني إيه الحاجة؟ الحاجة الأمر الصغير، والداجة الأمر الكبير، يعني عمل كل الذنوب والخطايا، فهل لذلك من توبة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أسلم؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. يا الله، كل شيء، كل الذنوب السابقة والخطايا مش بس تتمسح، تتحول إلى حسنات، تتحول إلى ثواب يا إخواني، حاجة مهولة. تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل، استعجب جدا يستغرب، قال الرجل: وغدراتي وفجراتي، كل الجرائم الضخمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: الله أكبر، الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى، حتى توارى عن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر هام جدا جدا يا إخواني، إن الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل دعا إلى التوبة من لا يتخيل الناس أبدا أن تقبل توبتهم، سبحان الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا الله عز وجل إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول الله عز وجل لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد كل هذه الجرائم الضخمة جدا يدعوهم الله عز وجل إلى التوبة وإلى الاستغفار. دعا الله عز وجل كفار بدر إلى التوبة، قال: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. دعا الله عز وجل إلى التوبة أصحاب الأخدود، تخيلوا، بعدما حرقوا المؤمنين، حرقوا قرية بكاملها، ليست لهم جريمة إلا أن قالوا ربنا الله، حرقوهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يا سبحان الله، يعني لو كان تابوا كان خلاص ربنا غفر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله، الله عز وجل دعا إلى التوبة فرعون يا إخواني، سبحان الله، فرعون، فرعون بعد أن قال كلمته الفاجرة: أنا ربكم الأعلى، بعد أن قال: ما علمت لكم من إله غيري، بعد هذه السلسلة الضخمة من القتل للأطفال والاستحياء للنساء، أمر ضخم جدا. بعد هذا قال الله عز وجل في حقه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، حتى ربنا بيأمرهم بالتودد إليه في الكلام، نفسه أنه هو يؤمن يرجع إليه سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الصحابة إخواني ما كانوا يرون ذنبا مهما تعاظم أنه لا تصلح فيه التوبة، لا قنوط أبدا من التوبة ما دام في العبد نفس يتردد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. أطلقها صلى الله عليه وسلم توبة العبد من أي ذنب ما لم يغرر، ما كانش في لحظات الموت الأخيرة، أي وقت قبل كده يتوب الله سبحانه وتعالى على عباده إن أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. خلاصة القول يا إخواني يا أخواتي أن الصحابة كانوا بشرا يصيبون ويخطئون، يحسنون ويسيئون، يذنبون ويتوبون إلى الله عز وجل، ولكن توبتهم كانت ذات طابع خاص جدا. كانوا يتوبون من قريب، لا يصرون على معصية، لا يحبون أن يبيتوا على ذنب، كانوا لا يبررون ذنبا ولا يجادلون فيه. من نصحهم في الله قبلوا منه، بل وأحبوه وقدروه، وكيف لا وقد أرشدهم إلى صلاح الدنيا والآخرة. كانوا لا يستحقرون ذنبا ولا يستصغرونه أبدا، يتوبون بسرعة من كل ذنب لأنهم يقدرون الله عز وجل الذي أخطأوا في حقه. كانوا يكفرون عن ذنوبهم بالأعمال الصالحة، يبذلون في سبيل ذلك الغالي والثمين، صدقة، صيام، صلاة، عتق رقاب، ولو أنفق في ذلك ماله كله. محو السيئات كان هدفا واضحا عندهم، وكانوا لا يقنطون أبدا أبدا أبدا من رحمة الله عز وجل، لا ييأسون من عفو الله مطلقا. علموا أن لهم ربا وأن هذا الرب يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وأنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبتهم، وأنه يناديهم ليستغفروه ويطلب منهم أن يسألوه. إله رحيم غفور ودود، سبقت رحمته غضبا وفتح باب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، رحمة، رحمة كبيرة جدا، رحمته وسعت كل شيء. هذا هو الإله الذي عبدوه، وهذا هو الإله الذي نعبده، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. إن فقهنا يا إخواني منظور الصحابة للذنب وللتوبة وصلنا إلى ما وصلوا إليه، وغفر لنا ما غفر لهم، وكنا معهم على طريق واحد ليس في آخره إلا الجنة. نسأل الله عز وجل إقلاعا عن كل ذنب، وندما على كل خطيئة، وعزما على عدم العودة إلى ذنوبنا أبدا، ونسأل الله عز وجل المغفرة التامة لكل سيئاتنا، وأن يلحقنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد جنات النعيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.